انا السيجارة والدنيا الغدار مسكني في ايديها وعمالة تشد. انا القمر انها دوار شفايفها حلوة بس بتعض تديني بوسة وتنفخني اوام بقيت انا طاير في الهوا دخان لا طايل سما ولا طايل ارض دنيا غرورة وغدرها فرد لبست العروسة وفي جمالها انا دبت خدتني عروسة ورمتني عود. انا السيجارة والدنيا الغدارة مسكني في ايديها وعمالة تشد. انا القمر انها دوارة شفايفها حلوة بس بتعض الشيطان جنبي اديته داني واداني الدنيا وللآخرة مساني خدا مش دايما الحد لو انت جبل بكرة تنهد لو بالجمال يا ناس ما كانش دبل الورد خلي راس مالك الزهد ده الدنيا بتمص وتشفط زي السجارة والدنيا الغدارة مسكني في ايديها وعمال تشد. انا القمر انها دوارة شفايفها حلوة بس بتعود حلوة بس بتعود.